الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. تقدم فيما سبق الإشارة إلى أن قاعدة الغرور إنما تجري إن بمعنى أن قاعدة الغرور تعني أن من خدع من قبل غيره يمكنه أن يرجع على غيره، على ذلك الغير الخادع، أو قل من خدع غيره استقر الضمان عليه بما يسبب له، من خدع غيره بما يسبب له الخسارة الضمان يكون مستقرا عليه. في مقابل ذلك قلنا بأن هناك قاعدة أخرى باسم قاعدة التسبيب، اللي تعني بأن من صار سببا إلى خسارة الغير بنحو يستند عليكم السلام، يستند الخسران إليه، يكون ضامنا. فكل شخص يكون سببا لوقوع شخص ثان في الخسارة يكون ضامنا لتلك الخسارة. هسه عندنا احنا أمثلة يمكن أن نذكرها في هذا المقام. شخص يذهب إلى بيت شخص آخر، ينام بالليل يقعد الصبح مثلا جنوب، أو أوجب تنجس الفراش لصاحب الدار، وهذا المكان هم مما يتوقف استعماله على الطهارة، بحيث يحتاج إلى طهارة. إذا يريد يباشر الإنسان ذلك الشيء يحتاج إلى طهارة، فطهارته أمر ضروري كانت، طهارته أمر ضروري كانت. زين، افرض مثلا تنجس نقول الخاولي حوله، ذن القطع اللي المناشف اللي يستعملها عادة في الحمام، فتحتاج الى تطهير. هذه وكانت التطهير هم التطهير هم مو بالبيت، يمكن لازم ندز المن الى هذا شو يسموه، مو تجيب لي فارسي كان اعرف ذاك، مو الاصطلاحات تختلف، مو بالعراق فرد اصطلاح هنا فرد اصطلاح. اي الغسالات، المغسله، اي هذا يحتاج الى اجور التنظيف، التطهير يحتاج المن، ازاله ذن بقع المنيع او مثلا ازاله البول وتطهير مناشف يحتاج إلى، وهكذا إذا كانت سجادة، وهكذا إذا كانت فراش من نوع آخر. على كل حال إذا توقف التطهير على خسارة شيء يضمن المنجس ذلك أو لا. وأخرى أقول لك مو فقط أجور، يحتاج تطهير ذلك الشيء إلى أجور، لا بعد ما يغسل هذا راح شنو يتقلص، يتقلص راح يوجب نقصانه وبالتالي نقصان قيمته. فالخسارة تارة تكون بعنوان أجور تدفع في مقام تطهير ذلك الشيء المتنجس. عمال لازم أجيب فرد واحد اثنين يطهرون الفراش بالنوم قام وشنو يتبول شايف طيف، صير هذه حالات ولو نادرة. الفراش السجاد اللي 18 متر 12 متر هذا نجسه، عملية التطهير تحتاج إلى استئجار أو إرساله إلى المغاسل أو كذا ويأخذون أجرة. وأخرى قلنا لا، الخسران من جهة أن عملية التطهير مجانية، إلا أن ما يستتبع عملية التطهير من نقصان في نفس تلك العين المتنجسة راح تنقص تقل قيمتها. المهم هذا المسبب هل يضمن أو لا يضمن ذلك؟ إذا قلنا بكبرى قاعدة التسبيب وحجيتها، خو ما دام صار هنا غرور هم ماكو، غرور ما ينطبق حتى تقول سا هذه قاعدة التسبيب ثبتت أو لم تثبت، احنا عندنا قاعدة أخرى تثبت لنا الضمان، خو هنا غرور ما يصدق، بالنوم قام يمشي، هذا وين غرور وين؟ واضح لو لا؟ فحينئذ إذا ثبتت كبرى قاعدة التسبيب بشكل عام ومطلق، حينئذ يمكن أن نطبقها في موردنا فيضمن المنجس كلتا الخسارتين، الخسارة الحاصلة باسم بعنوان أجور التطهير، والخسارة الحاصلة ما بعد التطهير بسبب نقصان العين. قطعة القماش نقول بالعراق نقول تتقلص تخش تقصر كذا تتجمع، بحيث أنه تنقص قيمتها، واضح؟ أو هذه الخاتية الكذا أصلا إذا يريد يغسلها تكاد تنعتم قيمتها بعد، مو قابلة للتطهير. هذه إذا ثبتت، إذا ما ثبتت حينئذ الأمر شويون مشكل. ليش؟ لأنه موجب الضمان تجيب لي. ولذا السيد الخوئي رحمة الله عليه أنكر في مثل كذلك مثال المسجد، لكن المسجد نتركه إلى بعد هنيئة إن شاء الله. مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه أنكر الضمان في هذا المورد، قال لا، هذا اللي يسبب نجاسة الفراش وبالتالي الفراش يحتاج إلى أجور للتطهير، أو الفراش بعد عملية التطهير راح يتقلص وتنقص قيمته، هذا المسبب مضامن. يا بليس سيدنا مضامن، قال احنا الضمان لو مستند الى قاعدة الاتلاف، لو مستند الى قاعدة اليد، ذني موجبات الضمان. ولما ترجع لهنا الى هذا المثال اللي ذكرناه تنجيس الفراش مثلا، لا قاعدة اليد يمكن ان تطبقها ولا قاعدة اليد، قاعدة لا قاعدة الإتلاف، إذا اشتبهت قلت لا قاعدة الإتلاف يمكن تطبيقها ولا قاعدة اليد، أما عدم إمكان تطبيق قاعدة الإتلاف فلأنه بالتنجيس لم يتلف شيء، وين التلف؟ من أتلف مال غيره؟ إذا هسه صغنا القاعدة بهذا اللسان، أصلا ما أكو هنا إتلاف لمال الغير، حتى تنجيس ليس إتلافا، المفروض أن عملية تنجيس ما أوجبت النقص، وإنما النقص يحصل ماذا؟ إما بعملية التطهير راح يتقلص، وإما أجور التطهير راح يخسرها النقص من ناحية دفع أجور التطهير من جيبه. فإذا إتلاف ما دام ما يصدق قاعدة الإتلاف ما يمكن أن نطبق، وقاعدة اليد استيلاء ما أكو، هو صار سبب إلى أن يتنجس الفراش، مو أنه استولى بيده حتى يصدق على اليد ما أخذت، إن قلنا بهذا اللسان مثلا، أو تمسك بالسيرة بسيرة العقلاء. فلا موجب للتضمين لا من ناحية قاعدة الإتلاف ولا من ناحية واضح أو لا؟ نعم، إذا كان الفراش بسبب التنجس قد نقص وصف نقص، العين السما نقدر نفرض أن عينه نقصت. أمكن لعل بعض النجاسات توجب ذوبان جزء من أجزاء الفراش. إذا نفس عملية التنجس أوجبت النقص. إيه الإتلاف راح يشمله. ليش؟ لأن المراد من الإتلاف ليس إتلاف كل العين خو، حتى يشمل إتلاف وصف من أوصافه، فحينئذ يكون شاملا. فعدنا صارت أكثر من حالة، في بعضها يمكن أن نتمسك بقاعدة لإثبات الضمان، وفي بعضها لا يمكن أن نتمسك بأي قاعدة لإثبات الضمان. هذا كلام من؟ كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذا العين كانت باقية كما هي بعد التنجس، لم يطرأ عليها نقصان لا من حيث الماء العين ولا من حيث الوصف، هنا أنا ما دام إتلاف ما يصدق، ما دام استيلاء ما متحقق، فلا قاعدة الإتلاف تقدر تطبقها ولا قاعدة اليد. وأنت توديها مالك العين إلى المغسلة يغسلوها وتطلع فلوس من جيبك، وين الإتلاف من جهتي أنا المنجس حتى لا توديها أنت للمغسلة؟ لا تخسر شيء، وحتى لو أخسر الشيء مو بسبب الإتلاف أنا يجب علي الضمان، لأن إتلاف ما أكو ولا استيلاء موجود. نعم إذا كان نفس التنجيس موجب لي نقصان، قلنا هناك يصدق الإتلاف، فيمكن إثبات الضمان من خلال قاعدة الإتلاف. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. ثم أضاف وليجي لذهنك الشريف بأنه غير قاعدة الإتلاف وغير قاعدة اليد، خلي نضمن من خلال أمر ثالث غير قاعدة اليد باسم، ولو باسم شنو نضمن؟ قاعدة التسبيب. التسبيب ليس سببا مستقلا للضمان في قبال في عرض الإتلاف واليد، بل التسبيب يوجب الضمان إذا صدق على التسبيب عنوان التلف والإتلاف. جيد. حتى لو كان الشخص متعمد التنجيس لا يخلق عليه شيء حرام، واحد مو حاجة تكليفي أنا ترى، شوف مو حاجة تكليفي، يوجب الأذيته يوجب كذا، مو يوم حاجة تكليفي، حاجة وضعي. سأل عن حكم وضع أريد نتكلم من حيث الحكم الوضعي، نتكلم هل يضمن شيئا أو لا، هذا كلام. فإذا السيد رحمة الله عليه ذكر بأنه الضمان منحصر بإحدى هاتين القاعدتين الإتلاف واليد، والتسبيب ليس أمرا ثالثا وسببا مستقلا في قبال الإتلاف واليد حتى يكون موجبا للضمان. نعم التسبيب إذا أوجب صدق عنوان الإتلاف حينئذ لأجل الإتلاف نضمنه مو لأجل التسبيب. يعني شلون إذا قلنا على أنه الإنسان يكرم إذا عثر على حيوان، وهذا قد يكون إنسانا قد يكون شنو طائرا، هذا هنا إذا صدق عليه عنوان الإنسان إكرام الحيوان مو من جهة أنه حيوان، من جهة أنه إنسان، فمتى صدق الإنسان على الحيوان أكرم لهذه الحيثية. هنا نهم التسبيب أو يوجب قد يوجب الضمان من جهة صدق عنوان الإتلاف عليه، فبقي الأمر منحصرا في الضمان. أحسن. حتى قاعدة الغرام صار ضمان فلس هذا سأتركه. ليش سأتركه؟ ليش ما؟ الغرور ما احنا سنريد نقول على انه شنو غرور ما يصدق في المورد اللي ما يصدق غرور جاي يتكلم نايم قاعد وين غرور؟ لا ما قاعد اتكلم عن موردنا. لا يقبل ليش؟ اقول في موردنا ما يمكن تطبيق قاعدة الغرور واضح ذاك. لعل الاتلاف يمكن منا ومنا نها اتلف نجس كذا اي ذاك واضح عدم صدق الغرور على المورد. فالتسبيب ذو حصتين تارة يكون موجبا لصدق التلف وأخرى غير. أحسنت. إذا أوجب يعني طبيعي مقصودي من صدق التلف يعني صدق المتلف عن إتلاف يعني إحنا الكلام في الإتلاف مو في التلف. إذا أوجب صدق متلف عليه على هذا المسبب فببركة قاعدة الإتلاف راح يكون ضامن مو من جهة صدق قاعدة عفوا من جهة تمامية قاعدة التسبيب. سويا إذا واحد سألنا قال وين أين يمكن ادعاء صدق عنوان المتلف على المسبب في موارد التسبيب أين يصدق عنوان المتلف؟ تسبيب ها كما إذا أعطى إنسان سكين أو مسدس نستجير بالله بيد طفل طفل عمره 5 سنين 4 سنين ما يدرك ذن الأمور وقال له أطلق رصاصة على أو أضرب بهذا السكين ذاك أو أضرب حيوان سعنا ليش نروح إلى مثال ضرب إنسان أضرب على هذا الحيوان اللي مملوك علما إلى شخص آخر هنا أنا وإن كان الشخص الصغير قد باشر الإتلاف إلا أن الكبير بسبب كونه سببا وبسبب قوته وأقوائيته بالنسبة إلى المباشر لأن المباشر شنو أحسن ضعيف ما يستند للإتلاف فحينئذ يصدق على المسبب أنه متلف. أما مورد آخر فلنأتي شخص صار سبب إلى أن يخسر إنسان أمواله قال له على أنه الآن إذا تستورد رادياتي قال له الآن إذا تستورد أنت البضاعة الفلانية الآن السوق بلي تربحها ذاك هم اغتر بكلامه وراح بس هذا مو اقول لك اغتر بكلامه انت هم ما ترأسا تريد تطبق قاعدة الغرور هذا ايه ترك راح واشترى تلك البضاعة استورد تلك البضاعة هنا أنا في مثل ذلك هل يكون ضامن؟ سقط قاعدة الغرور هنا قد تأتي نبدل المثال نقول أعطى السكين مو بيد صغير أعطى السكين بيد إنسان بالغ كبير عاقل قال له أضرب ذاك الحيوان يعني قل إنه أعطى سكينين سكين على اليمين لصغير عمره 4 سنين قال له روح اضرب تلك الشاة وأعطى سكين لشخص عمره 30 سنة عاقل بالغ وقال له اضرب تلك الشاة على اليسار وبالفعل الصغير والكبير ضربا هنا نقول بالنسبة إلى الصغير فعل الصغير هذا يعد متلف ليش؟ لضعف المباشر لأن المباشر وإن توسطت بين المتلف وبين المباشر إرادة أو بين الفعل وبين الصغير إرادة لكن هذه الإرادة شنو؟ ضعيفة الصغير مو بينما بالنسبة للكبير لا إرادة تامة إرادة إنسان مختار توسطت، فحينئذ لا يصدق على المسبب أنه متلف. مسبب لكنه لا يصدق أنه متلف. احنا ما نريد ندعي أنه لا يصدق عليه متلف، لكن لا يصدق عليه، لا عفوا، لا ندعي أنه لا يصدق عليه مسبب، لكن لا يصدق عليه متلف. مو كل مسبب متلف، مو كل من يكون التسبيب مستند إلى الإتلاف مستند إلى، لا يمكن التفصيل بين ما إذا كان المباشر لذلك ضعيف الإرادة أو منعدم الإرادة. يرسل حيوان ليتلف زرع الغير، يفتح باب القفص من قبل الحيوان أو باب الإصطابل أو يسرين ليوين إلى مزرعة الغير، وهذه منعدمة الإرادة، الحيوان منعدم الإرادة. أو طفل اللي قلنا إرادته ضعيفة، وبين ما إذا كان ذا إرادة شنو؟ تامة واختيارية. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. أكو مسألة أخرى قبل ما نذكرها نطبق هذا المعنى. إذن إلى هنا اتضح بأنه هناك قاعدة تسمى قاعدة التسبيب، والمراد بها أن الشخص لو سبب خسارة غيره، لو أوقع الغير في الخسارة، يكون ضامنا أو لا؟ عندما نقول قاعدة التسبيب حجة أو لا، يعني هل يكون المسبب ضامنا أو لا، المسبب لخسارة الغير؟ ولعل كلمات القدماء ما تحمل عنوان قاعدة التسبيب، السبب أقوى، هل عنوان تحمله؟ لكن المراد هذا. قلنا السيد الخوي رحمه المثال مثال الفراش اللي ذكرنا على أنه الخسارة يمكن أن تتصور بأحد أنحاء ثلاثة: إما الخسارة وليدة التطهير، وإما الخسارة ولادة النقص الحاصل بعد عملية التطهير، وإما الخسارة حاصلة بنفس عملية التنجس. السيد الخوئي رحمة الله عليه قال في الموردين الأولين ضمان ما يثبت على المسبب. أنت اللي تروح تودي فراشك وتغسله تطهره، أنا ما علي، أنا ما أخسر، أنا المسبب. ولا صورة ما إذا حصل النقص بعد التطهير، بينما إذا استندت الخسارة إلى أن عملية التنجيس أوجبت الخسارة، هنا يصدق على المسبب أنه متلف فيكون ضامنا لقاعدة الإتلاف. أما في الموردين الآخرين السيد الخوئي رحمة الله عليه قال لا ضمان. ليش؟ لأن الموجب للضمان الممكن تطبيقه هنا إما قاعدة الإتلاف وإما وكلاهما لا يمكن، لأن لا إتلاف في البين ولا يد. ثم بعد ذلك ذكر بأن قاعدة التسبيب ليست قاعدة في عرض إحدى تلك القاعدتين، فالتسبيب بما هو تسبيب لا يوجب الضمان إلا إذا انطبق على المسبب عنوان المتلف، فحينئذ يكون موجبا للضمان من جهة صدق عنوان الإتلاف. وعلى ضوء ذلك يتضح لنا أن التسبيب قد يوجب صدق عنوان الإتلاف وقد لا يوجب، ومثلنا بأمثلة بعضها لما لا يوجب بعضها لما يوجب. قال هناك قاعدة باسم قاعدة التسبيب، ويعبر عنها على لسان القدماء بقاعدة السبب أقوى من المباشر، وقد وقع الكلام في حجيتها. ومضمونها أن شخصا لو سبب لثان الوقوع في خسارة فهو ضامن لتلك الخسارة. مثال ذلك: ما لو نجس شخص قطعة فرش لغيره وكانت طهارتها أمرا ضروريا، سجادة يصلي عليها أمر ضروري عادة الإنسان يصلي على، أو المناشف كما قلنا، واحتاج التطهير إلى أجرة معينة، فبناء على تمامية قاعدة التسبيب يلزم المنجس ضمان تلك الأجرة، كما ويلزمه ضمان النقص الطارئ على العين بسبب التطهير لو فرض نقصان قيمتها بذلك. وطبيعي نقصان القيمة تارة لأجل هو نفس تعرضها للماء والغسل يوجب النقصان، وأخرى لا، انكماشها ونقصانها المادي يوجب نقصان القيمة. هذا ولكن السيد الخوئي قدس سره رفض الضمان بتقريب أن سبب الضمان منحصر بأمرين: الإتلاف واليد، وكلاهما غير متحقق، إذ بالتنجيس لم يتحقق إتلاف قطعة الفرش، وبالتالي لا يصدق الإتلاف لتطبق قاعدة الإتلاف، ولا الاستيلاء عليها، فلا مورد حينئذ لقاعدة اليد، ليلزم ضمان أجرة التطهير أو قيمة النقص الطارئ. هذا لو لم يفرض أن قيمة الفرش قد نقصت بنفس عملية التنجيس، هو أوجب خرابها، نفس عملية التنجيس أوجب خرابها. أما إذا نقصت بالتنجيس نفسه وقبل أن يغسل ثبت الضمان، وقبل أن يغسل وهنا ثبت الضمان لقاعدة الإتلاف. وين إتلاف؟ ماكو، حيث إن هذا تطبيق لقاعدة الإتلاف تقريب، حيث تم إتلاف وصف كمالي من أوصاف الفرش بعملية التنجيس نفسها. واضح؟ وبالجملة لا، ليش سبق؟ ها اعاده تشعليك بعد اعاده ستموت، ليش هذا؟ قول هذا الان قيمه العيب الحاصل مو نقصت، هذا قيمه التفاوت الكذا هذا يدفع بعد التطهير بعد عشان. وبالجمله اذا لم تنقص قيمه الفرش بالتنجيس نفسه واحتاج تطهيره إلى أجرة أو فرض نقصان القيمة على تقدير التطهير، فلا ضمان لتلك الأجرة ولا لذلك النقصان، لعدم صدق اليد استيلاء ماكو، ولا الإتلاف. وسبب الضمان لا يعدو أحد هذين الأمرين، إما اليد أو الإتلاف. ثم أضاف قدس سره قائلا: وأما التسبيب، ستقول إتلاف ما يصدق، يد ما يصدق، تسبيب يصدق. أقول لك ما عندنا تسبيب ضمان بعنوان آخر لل ضمان، ما عندنا باسم التسبيب. نعم إذا صدق على التسبيب أنه إتلاف، صدق على المسبب أنه متلف، بقاعدة إتلاف راح. قال: وأما التسبيب فهو ليس سببا مستقلا للضمان في مقابل السببين المذكورين، بل هو يوجب الضمان لو صدق عنوان المتلف على السبب. وعليه فينبغي التفصيل في موارد التسبيب، بينما إذا صدق على السبب أنه متلف، وبينما إذا لم يصدق عليه ذلك يعني أنه متلف. ففي الأول يضمن لقاعدة الإتلاف دونه في الثاني. مثال صدق ذلك: مثال، ما لو أرسل شخص دابته وأتلفت زرع الغير، أو أعطى شخص سكينا بيد صبي وأمره بضرب شخص، فإنه يصدق على الشخص المذكور. أو أعمى، اطلع أعمى سكين وقال اذبح هذا الحيوان، هو إنسان، اذبح هذا الحيوان أو انحر هذا البعير مثلا، أفرض مثلا، فإنه يصدق على الشخص المذكور المسبب عنوان المتلف، وينسب إليه إتلاف زرع الغير وجرح الشخص، باعتبار أن المباشر إما لا إرادة له، وهذا في مثال، وإما أو ذو إرادة ضعيفة، هذا في مثال الصبي، بحيث يعد آلة بسبب بيد الغير. وينسب العرف بنحو الحقيقة الإتلاف إليه، إلى السبب لا إلى المباشر. هذا مثال الصدق. ومثال عدم صدق ذلك ما لو توسطت في البين الإرادة التامة للمباشر، كما لو أمر شخصا آخر كبيرا عاقلا، هذا ما لازم نحل، أمره بإتلاف زرع الغير حتى لو كان أعمى، هذا ما يأثر بعد، لا يعلم الأعمى، المفروض أن هذا زرع الغير، زرع الغير، قال بإتلاف زرع الغير أو جرحه وقام بتنفيذ ذلك، إن الإتلاف في مثل ذلك ينسب إلى من؟ إلى المباشر. هو دائما ترى الصدق الحقيقي لعله شنو ينسب إلى ذاك، لكن الصدق العرفي ما أدري، وتقول أن الروايات ناظرة إلمن إلى ما أدري شو سأتت مسيحي، إن الإتلاف في مثل ذلك ينسب إلى المباشر باعتبار توسط إرادته التامة وليس إلى السبب، هذا ما أفاده في هذا المقام. أكو مسألة ثانية ينبغي الالتفات إليها مرتبطة بهذه المسألة المتقدمة، قضية التسبيب والضمان، وهي أنه لو إنسان دخل مسجد ونجس المسجد، صار سبب إلى تنجس المسجد أو تنجس ما يجب تطهيره بما يجب احترامه كالمصحف، الصحيفة السجادية، مفاتيح الجنان، ذن اللي يجب، إذا احنا نقتصر على المسجد والمصحف، صار سبب إلى تنجس اللي يحكم الشرع والفقهاء بطبيعة الحال يحكمون بوجوب التطهير الفوري للمتنجس، للمسجد، فراش المسجد، المصاحف، وكان فرش المسجد أو المسجد يحتاج إلى أجرة في عملية التطهير، إهنان المسبب يضمن أو لا يضمن؟ سؤالنا هذا. بعبارة أخرى، هذه الأجرة مما يجب أن تبذل، ليش؟ لأن تطهير المسجد الواجب الفوري متوقف على بذل أجرة، هذه بذل الأجرة يختص بها المسبب أو لا ما يختص بها المسبب؟ أي مكلف ومأمور بتطهير المسجد، فمن جيبه يدفع؟ طبيعي، احنا ما نريد نقول أن المسبب إذا امتنع من الدفع يسقط التطهير، وجوب التطهير، وجوب التطهير فوري لازم، انت لازم تأدي هذا الكلام، بعد ما دفعت من جيبك هذه الفاتورة تروح تستلمها من المسبب، إلك حق أو لا؟ إذا قلنا هنا الإتلاف أو التسبيب بناء على صدق بناء على تمامية قاعدة التسبيب، إذا قلنا على أنه ثابت، خب يستقر الضمان على مسبب. وإذا قلنا مو ثابتة قد يقال بعد حينئذ إنا لله، هذا الضمان هذه الأجرة يخسرها المكلف الآخر. واضح هذا؟ محاولة قد تبذل لإثبات استقرار الضمان على المنجس، حتى لو قلنا قاعدة التسبيب ماذا؟ غير تامة وغير ثابتة. وقلنا بمقالة السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن سبب الضمان منحصر بقاعدتي الإتلاف واليد. قد تبذل محاولة نقول حتى على فكرة ونظرية السيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا هنا يمكن أن ندعي باستقرار الضمان على المسبب، وذلك بأن نصير ونقرب حال هذا الشخص اللي دفع الأجور، قام بعملية التطهير ودفع الأجور، مو المسبب. احنا قلنا المسبب هو ما صد هذا، نجس المسجد وغادر، زيد المؤمن أمر بتطهيره، آجر من يطهره ودفع إليه الأموال. هسه نريد نقول هذا اللي تولى عملية التطهير، قول خسر تبعد واضح شنو المقصود، هذا اللي خسر الأجرة نريد نقرب حاله من حال الصب اللي صار البالغ سبب إلى إتلاف مال الغير. كيف هناك شنا نقول إرادته ضعيفة، كيف كنا نقول هناك إرادته مغلوبة، هنا هم أيضا هذا الشخص اللي خسر الأجرة إرادته مغلوبة لأنه الشارع أوجب عليه التطهير. إنا لله ما يقدر، قعد الصبح شاف نفسه أمام أمر واقع، شلون إذا قعد الصبح استيقظ وشاف نفسه في وسط المزرعة، يتقدم يتلف باذنجان الغير، يرجع يتلف باذنجان الغير، يبقى يتلف باذنجان الغير، منو جايبه بالليل؟ زيد. مو قلنا هناك على أنه يضمن زيد يكون سبب هو يصدق عليه المتلف، مو قلنا له لا؟ وبعد ما يقدر مثل السيد الخوئي يقول لا، لأنه يقبل السيد الخوئي إذا صدق عليه عنوان المتلف يخسر، صحيح؟ هنا نعم نقول ما دام الشارع أمر بالتطهير وأوجب عليه ذلك وقال له أنت لازم تطهر وتدفع الفلوس، فهذا حينئذ أرادت تكون مغلوبة حال الصبي، فينطبق على المنجس أنه متلف لأنه يصدق إذا كان المباشر ذا إرادة ضعيفة أو منعدم الإرادة، قلنا يصدق على السبب أنه متلف، هنا هم كذلك. فإذا حتى من ينكر قاعدة التسبيب يمكن في مثل هذا المورد أن يحكمه بالضمان بإدخاله تحت عنوان المتلف بالتقريب الذي ذكرناه. واضح المطلب؟ قال وهناك مسألة ثانية بحثها الفقهاء ترتبط بالمسألة المتقدمة، وهي أن زيدا لو نجس المصحف الشريف أو المسجد الذي أو أي أمر آخر يجب شرعا تطهيره كنهج البلاغة، الصحيفة السجادية، مفاتيح الجناء، أمور أخرى بعد إيه؟ المراقد المقدسة، اللذين يجب تطهيرهما فورا واحتاج تطهيرهما إلى بذل أجرة معينة، فهل يختص ضمان الأجرة بزيد المنجس أو يعم كل فرد مسلم يجب عليه. قال إنه بناء على تمامية قاعدة التسبيب يمكن الحكم بضمان زيد للأجرة. هذا واضح إذا قلنا قاعدة التسبيب ثابتة، لأن هو صار السبب لمن نجاسة للتنجيس، بتقريب أن زيدا صار بفعله سببا لخسارة الآخرين قيمة التطهير. فإذا تصدى بعض الناس للتطهير جاز له الرجوع عليه للقاعدة المذكورة، جاز له الرجوع على المسبب اللي في مثالنا زيد. بل أكثر من هذا نقول بل يمكن ويمكن الحكم بضمانه للخسارة حتى بناء على إنكار قاعدة التسبيب. أصلا يمكن الرجوع عليه واستقرار الضمان عليه بقاعدة الإتلاف حتى لو أنكرنا قاعدة التسبيب. لذا قال حتى بناء على إنكار قاعدة التسبيب وحصر سبب الضمان بالإتلاف واليد، بتقريب أن الآخر المتصدي للتطهير وإن تصدى بإرادته إلا أنه لما كان ملزما من قبل الشارع بالتطهير فإرادته تصبح إرادة مغلوبة وفي حكم العدم. حاله قلنا حاله حال الصبي، وبذلك يسند الإتلاف عرفا إلى السبب. إذا أسند الإتلاف إليه أوتوماتيكيا يكون استقرار الضمان عليه دون غيره. أنت بس اسند التلف عرفا إلى كافي، بعد أي واحد هتجي شنو قضية الضمان. ولا ينقض على ذلك بما ذكره السيد الخوئي رحمة الله. السيد الخوئي رحمة الله عليه أشكل على هذه الفكرة، هذه يا فكرة أنه إذا صار البناء نشبث بفكرة أن هذا الشخص المطهر إرادته مغلوبة ويصيب بسبب أمر الشارع إياه بالتطهير، فراح يكون الضمان على ذاك باعتبار صدق المتلف عليه عرفا. هذا الأمر إذا تممت، السيد أخوي رحمة الله عليه يقول إذا تممت في قضية تطهير المسجد بهذا الشكل، وهذا لازمه أن تلتزم في بعض الموارد الأخرى بنفسه لأن شبيه هذا الأمر. وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، والحال أنت في تلك الموارد لا تحكمون على الشخص بالضمان، فهذا فرض نقض. وين مولانا هذا الكلام يأتي؟ يقول ها إذا شخص امتنع من أن يدفع نفقة زوجته، واضح أصلا هو عاجز عن الإنفاق عليهم، تزوج وعاجز عن الإنفاق عليهم، بحيث وصلوا إلى حالة يجب على المسلمين أن يقوموا بالإنفاق من باب وجوب حفظ النفس فدفعه. زين إهلانا، هل يقال بأن الزوج ضامن لأن هو صار سبب؟ هو صار سبب، هو تزوج، هو كون أطفال، وهو صار سبب إلى أن شنو ذول الأطفال يفتحون أفواههم جياعا ويصيرون سبب إلى أن الشارع يأمر الآخرين مثل هذا. هو صار سبب نجس المسجد، الشارع جاء أمر زيد بأن يطهر المسجد، يأمر الآخرين بتطهير المسجد. هنا نهمات هو صار سبب إلى أن شنو تحتاج الزوجة والأطفال إلى طعام يبذله الآخرون، فصار سبب إلى أن الشارع يوجب على الناس إطعامهم وخسارة شيء، فراح يستقر الضمان عليه. هذا مورد. المورد الآخر، ما إذا شخص صار موسم الحج أو قريب موسم الحج، حسب حساباته شاف نفسه مديون ولولا الدين لكان مستطيعا. لما سمع الدائن بقضيته راد يسوي عمل خير أبرأ من الدين. سأت محلها هسا هذا ما يقدر هسا ما يسافر للحاج خلاه يصير مستطيع. فهو صار سبب إلى أن الشارع يأمره. شلون هناك صار سبب إلى أن الشارع يأمره بالتطهير؟ شلون في المثال الثاني صار السبب هذا المتزوج أن الشارع يأمر الآخرين بالإنفاق على المرأة والأطفال؟ صار سبب إلى أن الشارع يأمره بالحاج. ولازمه أن تقول ما دام صار سبب هذا وذاك إرادته مغلوبة المأمور، لأنه قاعد الصبح شاف شنو الحكم الشرعي فوق رأسه. ولله على الناس، أمس مديون اليوم شنو بالواتساب جاية أبرأت دينك ذمتك، فحينئذ هذا صار سبب. إذا صار سبب لازم يرجع عليه. تلتزم بهذا أيها الفقيه؟ ما تلتزم. في هذين المثالين، هذان المثالان شبيهان إلمن لمثال تنجيس المسجد وتطهيره. إذا هناك قلنا يستقر لصدق عنوان المتلف على السبب، لأن إرادة ما أدري ذاك المطهر بأجرة مغلوبة إلى آخر ما ذكرته هناك، كله يجي هنا في هذين المثالين، والحال هنا لا تلتزم. فمن عدم التزامك يتبين أن تلك الفكرة خاطئة لو صحيحة. خاطئة. تتمة الحديث إلى غد عن تطبيقان، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.